لأن دعاء المسألة كل إنسان يسأل يعني شيء، رب اغفر لي، رب ارحمني، ربي أعطني كذا، ربي حقق لي كذا، ربي اصرف عني كذا. ودعاء العبادة يعني يشمل، يدخل تحته الذكر، يعني أنه عبادة لله عز وجل وليس مسألة. المسألة هو الطلب والرجاء. و الدعاء هو، وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث نعمان بن بشير، حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله الدعاء هو العبادة يدلنا على عظم شأن الدعاء، وأن يعني هذا اللفظ العام الذي فيه يعني كأنه الحصر، مثل قولها الحج عرفة، مثل قولها الدين نصيحة، يدلنا على عظم شأن الدعاء وأن شأن الدعاء عظيم، وهو عبادة لله عز وجل. يسأل الإنسان ربه ويعول عليه ويسأل حاجاته منه ولا يسأل غيره، إذا سألت فاسأل الله، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله الدعاء هو العبادة يدلنا على عظم شأن الدعاء، وهو عبادة، وهو من أنواع العبادة، وأنواع العبادة كثيرة، هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستغاثة والاستعانة والخشية، كل ذلك من أنواع العبادة. ولكن قوله الدعاء هو العبادة يدلنا على عظم شأن الدعاء وأن شأنه عظيم، ولهذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وجاء في حديث ضعيف الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، ولكن الدعاء هو العبادة هذا حديث صحيح، وإنما الضعيف الذي هو بلفظ مخ العبادة. ثم قال قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأنه أمر بالدعاء وعد بالإجابة. ثم قال بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة، لأنه قال إن ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهو حديث عظيم يدل على شأن عظم شأن الدعاء، ولهذا صدر به أبو داود رحمه الله الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب الذي هو باب الدعاء. نعم. والإسناد قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود النسائي. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. المنصور، عن منصور ابن المعتمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ذر، عن ذر وهو ابن عبد الله الهمداني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يسيع الحضرمي، عن يسيع الحضرمي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 8 سنوات، توفي وعمره 8 سنوات، وحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء حديث صرح فيها بالسماع، مثل الحديث المشهور الذي هو من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم، وهو الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فإنه قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ورواية الصغار إذا تحملوا في الصغر وأدوا في الكبر معتبرة عند المحدثين، وكذلك الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. ومن أمثلة تحمل الصغير في حال صغره وأداه في حال كبره رواية النعمان بن بشير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين،

وقد مر عند أبي داود في باب الـ الـ باب الـ الـ السرف في في في في, في, في, في الماء السرف في الماء، لأنه هناك الحديث يعني قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء، فأورده في باب في كتاب الطهارة من أجل قوله يعتدون في الطهور، يعني معناه يتجاوزون الحد فيه. والدعاء هو الذي يطابق ما نحن فيه ويطابق ما عندنا في هذه الترجمة، والحديث يكون صحيحا لأنه جاء من طريق أخرى صحيحة، فوجود يعني هذا المبهم لا يؤثر لأنه ثبت من غير هذه الطريق ومن طريق أبي نعامة نفسه الذي يروي عن الابن الذي لسعد، وهناك عن عبد الله بن مغفل أن ابن له قال يعني اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن عند باب الجنة وعن يمين الجنة، فقال يا بني إنك إذا دخلت الجنة فقد حصلت هذا، سمعت رسول الله يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. نعم. والإسناد قال حدثنا مسدد، مسدد هو من مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي مر ذكره، عن زياد بن مخراق، عن زياد بن مخراق وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود، عن أبي نعامة، عن أبي نعامة وهو قيس بن عباية وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، عن ابن لسعد، عن ابن سعد، عن سعد وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة، ابن لسعد، ابن لسعد يعني رواية عن مبهم الذي هو ابن الابن. يقول الحافظ الحافظ الحافظ ذكر يقول يحتمل يحتمل أن يكون مصعب، أن يكون مصعب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ذكره في مبهمات على كل إن الاحتمال القائم يقوله يحتمل، وذاك اللي هو المنذر قال إن كان عمر فإنه ضعيف، ولكن ما دام الحديث ثابت عن عبد الله بن مغفل فيكون هذا الطريق يعني ثابت، أو هذا الحديث ثابت متنه. عمر عمر بن سعد، عمر بن سعد وش به الحافظ يحكم بأنه صدوق، يقول انه صدوق إيه. المنذري يقول انه ضعيف لكن سواء يكون ضعيف او يكون صدوق او يكون ثقة، ما دام الحديث موجود عن عبد الله بن مغفل وهو ثابت فهذا يكون صحيحا اي المتن. الاخ يسأل عن معنى بهجتها، بهجة ال ال ال يعني ما فيها من بهجة وسرور، يعني كمال النعيم. نعم. هل طلب الامتياز في الاختبار من أنواع الاعتداء في الدعاء؟ هل إيش؟ طلب الامتياز أن يأخذ درجة ممتاز، يعني كان يكون يسأل الله جل وعلا أن يحصل يعني درجة امتياز أو عالية. أي. لا ما يكون من الاعتداء في الدعاء أبدا، ليس من الاعتداء في الدعاء. هل لكم أن تبينوا لنا أنواع الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء يعني مثل هذا الذي ذكره، ومثل ذاك في حديث اللهم أني أسألك القصر الأبيض يعني عن يمين الجنة وكذا، اللي حديث عبد الله مغفل كما مر عند أبي داود، ومثل كل إنسان يعني يسأل منازل النبيين، أو كونه يعني يسأل يعني دعاء في قطيعة رحم، دعاء في قطيعة رحم، لأن هذا من الاعتداء. ما يكون الاعتداء في صفة الدعاء، في الصفة إذا كان الدعاء يعني فيه مبالغة وفيه يعني شيء من يعني الخروج عن الحد، وكونه يعني

يعني يعطي من يسأله من أجل رغبة في تحصيل شيء من وراء إعطائه إياه أو خوفا منه، والله عز وجل لا مكره له، فلا يليق أن يسأل بهذا السؤال، وإنما يؤتى بعزم بالعزيمة وبدون التقييد بذكر المشيئة. والإسناد قال حدثنا القعنبي، وهذا الحديث عقد له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا خاصا، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. هذا لا يدخل فيه طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. لا، هذا ليس من من التعليق، وإن هذا من التحقيق، يقول هذا يقول تحقيقا لا تعليقا، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني هذا تحقيقا لا تعليقا، لأنه لا بد أن يلحق بهم، ما في احتمال آخر أنه ما يلحق. وكذلك قول هذا قلنا مسجد الحرام إن شاء الله، يعني تحقيقا لا تعليقا، طهور إن شاء الله، وكذلك طهور إن شاء الله هو من هذا القبيل ليس شكا، وأن هذا في تطهير له إن شاء الله. قال حدثنا القعنبي، القعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وهو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو لقب على صيغة الكنية، وهو لقب وليس باسم وليس بكنية، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يغفر لي، يعني فيترك الدعاء ويعرض عن الدعاء أو يهمل الدعاء لأنه دعا ولم يستجب له، فيقول دعوته. والإنسان إذا دعا ربه يلح عليه بالدعاء ويكرر الدعاء ولا يترك الدعاء بعد ذلك كونه يعني لم يحصل له ولم يتحقق، لأن الإجابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعجل له يعني ما طلب، أو يصرف له من الشر، يصرف عنه من الشر يعني ما يصرف، أو يدخر له في الآخرة، ومعنى ذلك أنه على خير. والدعاء عبادة، والإنسان يحرص على عبادة الله عز وجل والإلحاح عليه في الدعاء، ولا يستطيع الإجابة فيقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. وهذا من أسباب عدم قبول الدعاء، كل إنسان يستعجل الإجابة، ويعني إذا حصل عدم تحقيق مراده في وقت قريب فإنه يهمل ويترك، هذا من أسباب عدم قبول الدعاء. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيد وهو سعد بن عبيد الزهري، وهو سعد بن عبيد الزهري ثقة أخرج له مولى بن أزهر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تستر الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم،

يعني إلى الأرض، وظهورها يعني إلى السماء أو إلى ما يلي وجه الإنسان، يعني بحيث يعني تكون يعني بطونها إلى الأرض يعني. فقد جاء في بعض المواضع بعض الحديث عن أنس كما سبق أن مر في الاستسقاء. نعم. فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، وقوله فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم يدل يعني لفظه على مسح الوجه، ولكن الحديث ضعيف، والحديث التي وردت في ذلك ضعيفة، لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني رحمه الله حققها في كتابه أرواء الغليل، فإنه ذكر الأحاديث التي وردت في ذلك وبين ضعفها وما فيها من الضعف، وأنه لا يصح منها شيء، وهذا بالنسبة للمسح. وأما بالنسبة للرفع فكما هو معلوم جاءت نصوص فيها الرفع، فيها الرفع، وجاءت نصوص فيها يعني عدم الرفع، وجاءت نصوص مسكوت فيها عن الرفع، فما جاء فيها الرفع يرفع، وما جاء فيها أنه لا يرفع لا يرفع، وما سكت عنه فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في نفس الكلام الذي يعني يتعلق بهذا الحديث في أرواء الغليل، قال وثبت رفع اليدين في قنوت النوازل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوت الوتر ثبت عن عمر وغيره، وما رفع اليدين في قنوت الوتر فقد ثبت عن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم حسن الحديث من مع الطرق، ومنهم الحافظ بن حجر في بلوغ المرام في آخر كتاب بلوغ المرام في كتاب الجامع، فإنه ذكر أن له شواهد يعني تقتضي حسنه، وكذلك السيوطي في الجامع الصغير رمز له، وأقره المناوي في فيض القدير، ولكن يعني جاء عن جماعة من أهل العلم، وذكر الألباني آثار كثيرة عن السلف في عدم مسح اليدين في الدعاء، مسح الوجه يعني في الدعاء يعني بعد الدعاء، ذكر جملة من الآثار يعني في كلامه على هذا الحديث. فرفع اليدين كما هو معلوم ثبت في مواضع، وجاء عدم الرفع في مواضع، وسكت عن مواضع، وكل له حكمه. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فلم يثبت، ومما ضعف الحديث ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد الملك بن محمد بن أيمن. عبد الملك بن محمد بن أيمن هو مجهول، أخرج له أبو داود. نعم. مجهول أخرجه أبو داود. عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق. عبد الله بن يعقوب بن إسحاق وهو مجهول الحال، أخرجه أبو داود. وهو مجهول الحال، يعني هذاك يصير مجهول العين، وهذا مجهول الحال. الذي يقال فيه مجهول يصير مجهول العين، والذي يقال مجهول الحال يعني يصير مجهول الحال الذي هو مستور، أو يعني يعني مثلها كلمة مستور. وخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عمن حدثه. عمن حدثه وهذا مبهم، ففي ثلاث علل، وهذا أمثلها كما قال أبو داود، يعني فيه هذه الثلاث العلل، فيه مجهول العين ومجهول الحال ومبهم، وقد قال جاء من طرق كلها واهية وهذا أمثلها. نعم. يقول الحافظ في فصل المبهمات يقال هو أبو المقدام هشام بن زياد. أبو المقدام هشام بن زياد. أيوة. وإيش قال؟ وهذا هذا متروك. متروك إذا يعني ظلمات بعضها فوق بعض. عن محمد بن كعب القرظي. عمك محمد بن كعب القرظي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تستروا الجدر وما ذكرتموه. جاءت أسئلة كثيرة في قضية تعليق الأوراق. في أوراق الآن تلصق على الجدر وعليها أشكال رسومات ليست فيها ذوات أرواح، بحر أو أشجار غابات، فيسأل الإخوة عن حكم تلصاق هذه الأوراق على الجدر، هل من نفس الحديث لا إذا كان المقصود به يعني تعليق يعني شيء فيه صورة من أجل ترى هذه الصورة لا بأس، وأما إذا كان المقصود به يعني كل الجدار يعني يلصق، نعم إذا كان هذا التلصيق يعني أو أشياء تلصق بدل يعني أوراق يعني ليس لها قيمة وليس لها أهمية وصير مثل جنس الدهان ومن جنس الرخام والأشياء هذه لا تكون لا بأس بها، لأنها من جنس بدل ذلك الذي يفعل الذي هو الدهان وما أشبهه، وإنما المحذور هو يعني هذه الأشياء التي تعلق كالسجاد وكالقماش وما إلى ذلك من الأشياء التي تفعل. وأما إذا كان يعني بدل الدهان يعني أوراق مخصصة لهذا فيكون من جنس الرخام ومن جنس هذا، إذا كان ما فيه يعني شيء محذور وكذا يعني لا بأس به. في مسألة التصاوير أو التعليق، تعلق الآن في كثير من الأماكن صورة الواجهة، واجهة القبر، في كثير من المكاتب واجهة إيش؟ واجهة القبر النبوي. نعم. تصور. نعم. وتوضع يعني كصورة. أيه. يقولون هذه ليست صورة ذوات أرواح، فما حكم تعليقها؟ والله يعني الـ الـ تصوير القباب والأشياء التي يعني أحدثت يعني بعد ذلك هذا ما يصلح ولا ينبغي. من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، هذا يدخل فيه الآن؟ حديث ضعيف يعني ما له حجة. أنت ذكرتم أنه من الأدب أنه ينبغي الاستئذان، لكن الآن في مجالس العلم كون أحد الطلاب ليس معه كتاب والآخر زميله معه كتاب فاتح، أبد إذا كان أنه أذل ما في بأس، لابد من الاستئذان إذا كان أذل له أو أنه يعني يعني ما يعني وجد منه مانع وما وجد منه يعني تأثر لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يكون يعني ما يعني لا يرضى، لأنه قد يكون يعني يضايقه، فإذا كان يضايقه أو أنه يجد منه مضايقة يعني يبتعد، وإذا كان أنه طلب منه أو أنه قرب الكتاب إليه مشعرا له برغبته في مشاركته هذا إذن، أو كونه يقول تعال يعني شاركني أو تعال انظر لا بأس. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش قال حدثني ضمضم عن شريح قال حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. قال أبو داود وقال سليمان بن عبد الحميد له عندنا صحبة يعني مالك بن يسار. وهذا الحديث إذا سألتم الله فاسألوه بطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، وهو من جنس الذي تقدم في الحديث الضعيف الحديث الذي مر قبل هذا، والحديث يعني يدل على أن الإنسان يرفع يديه يعني ببطون عندما يسأل ببطون الأكف يعني كونها إلى فوق، وهذا هو الغالب، وإنما يعني ولا يسأل ببطونها يعني إلا فيما ورد الذي فيما ورد بأنه بظهورها بأن تكون يعني إلى السماء وأن تكون إلى فوق يعني مثل ما ورد في الاستسقاء، وكما سيأتي أيضا في الابتهال يعني الذي هو المبالغة في الرفع في الابتهال لله عز وجل، فالسؤال إنما يكون ببطون الأكف وليس بظهورها إلا في حدود ما ورد الذي هو بالنسبة للظهور. في الاستعاذة إذا قلنا مثلا اللهم أني أعوذ بك من كذا وكذا رأينا بعض الناس يقلب الكفين، ما نعلم شيء يدل عليه، أقول ما نعلم شيء يدل عليه.

عقبة بن مكرم وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن سلم بن قتيبة. عن سلم بن قتيبة الشعيري. سلم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. وسلم بن قتيبة كنيته أبو قتيبة وهم من وفقت كنية اسمه به ويذكره. وسبق أن مر عند أبي داود أنه ذكره بكنيته فقال أبو قتيبة أبو قتيبة أبو قتيبة يعني بدون ما ينسبه وهو مشهور بكنيته ولهذا يعني يأتي ذكره في الشيوخ كذا أبو قتيبة. والمراد بسلم بن قتيبة. وسلم بن قتيبة ذكر الحافظ في مقدمة الفتح يعني في ذكر الرجال اللي تكلم فيهم رجال البخاري ذكر كلمة عجيبة يعني في التجريح والتعديل يعني كان يعني مشهور عند العوام في نجد إذا كان الشخص يعني صاحب يعني قوة وكذا قالوا جمل محامل جمل محامل. ففي ترجمته قال يحيى بن سعيد القطان ليس من جمال يعني عن قتيبة سلمة بن قتيبة ليس من جمال المحامل. قال في ترجمته سلمة بن قتيبة قال في يحيى بن سعيد القطان ليس من جمال المحامل يعني توهين له توهين له. فهي كلمة يعني قديمة يعني كون الشخص يعني الذي يعني كذا يقال جمل محامل يعني إذا كان عنده يعني عمدة أنه معتمد عليه وأنه يعني فائدة كبيرة يقال جمل محامل. وهنا قال ليس من جمال المحامل يعني تضعيف لكنه توهين لكنه ما يعني ما هو شديد يعني توهين ليس بشديد. عن عمر بن نبهان. عن عمر بن نبهان ضعيف أخرجه أبو داود. وهو ضعيف أخرجه أبو داود. عن قتادة. عن قتادة. عن أنس. عن أنس عن قتادة عن قتادة من دعام السدوسي. عن قتادة من دعام السدوسي عن أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يعني بهذا اللفظ يعني فيه عمر بن نبهان وهو ضعيف ولكنه صح عن أنس أنه كان يعني في الاستسقاء يعني كان يدعو وبطون كفيه مما يلي وجهه وبطونه مما يلي الأرض. الله ورد في الاستسقاء لأن هو الطريق ضعيف لي والذي ورد جاء عنه في هذا الطريق أنه كان لبطنه ما يلغ جاء في الاستسقاء. إيه وقد مر بنا في سنة نبي داود موجود في الاستسقاء موجود سبق المر في باب الاستسقاء. الحديث هذا ضعيف ولكنه يعني كونه يعني بهذه الطريقة التي هذا جاء عن أنس يعني بطريقة صحيحة وهي في الاستسقاء. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط قال حدثني أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين يعني معناه أنه يجيب دعاء. وفي يعني وهذا يدل على رفع اليدين وعلى يعني مشروعية رفع اليدين ولكنه فيه التفصيل الذي ذكرت فيما مضى يعني شيء ورد أنها ترفع فيه الأيدي ترفع الأيدي يعني ورد أنها ترفع الأيدي في مواضع يعني مثل كون يعني على يعني عند الجمرات عند الصفا عند الجمرات يعني عند الأولى والثانية وعلى الصفا والمروة وفي أماكن يعني وردت بأنها ترفع الأيدي كل ما ورد فيه أنها ترفع ومواضع لا ترفع فيها الأيدي مثل خطبة الجمعة، يعني يكون الإمام وكذلك المأمومين لا يرفعون أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة خطبه في الناس لا يرفع يديه ولا يرفع المأمومين، وما جاء ذلك إلا في الاستسقاء، إذا استسقى في الجمعة رفع يديه، يعني يحصل رفع اليدين في الاستسقاء في الجمعة، لأن النبي رفع في الاستسقاء لما طلب منه أن يستسقي. وكذلك في أدبار الصلوات، يعني بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس في الصلوات، ولم يعهد عنه ولم يروى عنه أو يأتي عنه أنه كان يرفع اليدين بعد الصلاة، بعد صلاة المفروضة. وما سوى وما لم يكن لا من هذا ولا من هذا فهو مطلق، فالأمر فيه واسع، يعني له أن يرفع وله أن يترك، له أن يرفع وله أن يترك. وهذا فيه دل على يعني رفع اليدين بالإطلاق، ولكن حيث ورد يعني يؤتى به حيث ورد، وحيث جاء يعني ما يدل على المنع لا يؤتى به، وحيث يكون مطلقا فالأمر واسع، فالأمر في ذلك واسع، إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع. وفيه إثبات يعني صفة من أسماء الله كونه حيي وأنه كريم. نعم. يستحي من عبده. نعم، يستحي من عبده، يعني الذي هو صفة مأخوذة من حيي، لأن كل اسم، لأن أسماء الله كلها مشتقة، أسماء الله كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد، ليس فيها اسم جامد. وما ذكر أن من أسماء الله الدهر هذا غير صحيح، يعني استناد إلى قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فإن قوله أنا الدهر ليس معنى ذلك أنه من أسماء الله، وإنما معناه أن من سب الدهر فقد سبني، لأن الدهر مقلب، الدهر هو الزمان وهو مقلب، والله تعالى هو الذي يقلب، فمن سب المقلب، والمقلب يعني ليس فاعلا وليس عنده إرادة ولا عنده مشيئة، فإنما ترجع مسبته إلى المقلب. فأسماء الله كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد، وأسماء الله تدل على صفات، لأن أسماء الله تدل على صفات، كل اسم يشتق منه صفة، ولكن ليس كل صفة يشتق منها اسم، لا يؤخذ من الصفات أسماء، ولكن يؤخذ من الأسماء صفات. فهناك صفات ذاتية كاليد وكالوجه لا يؤخذ منها يعني أسماء، وهناك صفات يعني مثل الاستهزاء والخداع والمكر وما إلى ذلك لا يؤخذ منها أسماء، لا يقال من أسماء الله المخادع ولا الماكر ولا المستهزي، لكن يوصف، ولكن الأسماء يؤخذ منها صفات. وكلمة يستحي مأخوذة من حيي. نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. مؤمل بن الفضل الحراني هو صدوق خرجه أبو داود النسائي. صدوق خرجه أبو داود النسائي. عن عيسى يعني ابن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جعفر يعني ابن ميمون صاحب. جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط، وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري في جزء القراءة أصحاب السنن. صدوق يخطئ أخرج حديث البخاري في جزء القراءة هو أصحاب السنن. عن أبي عثمان. عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمان. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب يعني بن خالد قال حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس أنه قال: الدعاء أن ترفع، المسألة أن ترفع، المسألة أن ترفع يديك إلى حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن ترفعهما جميعا، أن تمد يديك أن تمدهما جميعا. نعم. أن تمدهما جميعا يقلن ترفعهما. وهذا مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، حيث ابتهل إلى الله عز وجل ورفع يديه حتى سقط رداؤه من ورائه صلى الله عليه وسلم. نعم. الفرق بين الابتهال والدعاء، يعني كأن الابتهال يعني شدة و يعني مبالغة. نعم. والدعاء أعم من الابتهال.

هذا المشترك، كل الباقي كله يعني أسماء أخرى. نعم، لكن كلها يعني هو الكلام على هذه الصيغة بأكملها، فيؤتى بهذه الصيغة بأكملها وبهذه الصيغة بأكملها. يعني كما قلت يعني كل ما ورد يعني فيه حديث صحيح يعني بأن اسم الله الأعظم في كذا، فالإنسان يأتي بهذا التوسل الذي جاء في الحديث الثلاثة كلها. لكن الاسم أظن مفرد، يعني هذا دعاء مشتمل على الاسم. نعم، لكن يتفاوتت في الأسماء، فيمكن أن يراد بها أنها كلها يعني موصوفة بأنها اسم أعظم، وفي بعضها أنها اسم عظيم، يعني الحديث الثاني في عظيم، اسم الله العظيم يعني باسمه العظيم. كلها يعني فيها يعني فيها شيء تشترك فيه، وفيه يعني زيادات في كل حديث. فكما قلت يعني السؤال يمكن أن يؤتى بها كلها وبهذه الصيغ كلها، وتوصف بأنها متميزة على غيرها، يعني ما ورد بأنه اسم عظيم أو أعظم إذا سئل به أعطى وإذا عدى به أجاب، يعني معناه له ميزة على غيره. قال حدثنا عثمان، والحافظ بن حجر لما عد الأقوال جعل من الأقوال الرحمن الرحيم والحي القيوم، يعني هذا الحديث الأخير جعل الأسماء فيه الأربعة هذه التي يعني الرحمن الرحيم والحي القيوم التي يعني في الآخر، يعني منها أنه الرحمن الرحيم والحي القيوم، يعني مجموع الأمر مجموع الاثنين. لكن التوسل والدعاء يأتي الإنسان بأكمل بما ورد بأكمله. هذا لعلها فائدة. يقول أن الشيخ السعدي رحمه الله يقول أن اسم الأعظم هو اسم جنس يشمل كل ما ورد. هذا هو.